الكلمة اللي اداها البابا اللي شفناها دلوقتي بتاع خطايا الحواس، بيتكلم عن الحواس المدربة. لو أنا عيني متعودة إن هي ما تشوفش الغلط، بكل الطرق هتحاول ما تشوفوش. لو أنا متعود مثلا إن هي في واحدة ماشية في الشارع أبص عليها، بيبقى أنا الشهوة جوه قلبي. زي ما قال، الشهوة بتبقى نبعة من القلب. لو أنت قلبك منور بنور ربنا وربنا ساكن فيه، عمر ما الشهوة تملك على حياتك. لو أنا متعود إن أنا أشرب سجاير مثلا، هحاول بكل الطرق. لو ربنا دخل جوه قلبي هيطلع كل القذورات دي كلها، كل القرف ده كله هيطلع بره، لأنه لا يجتمع النور مع الظلمة. مينفعش يبقى ربنا موجود ويبقى الشيطان، يعني لا تعرجوا بين الفرقتين. مينفعش يبقى الله والمال، الله والشهوة، الله والنظرة، الله وكل حاجة تاني. ربنا يغني عن أي حد، ربنا يغني عن أي شهوة وأي خطية. لو جبت شمعة وحطيتها في أوضة، الأوضة هتنور لأن الأوضة ضلمة. تخيلوا بقى لو حطيت كشاف في الأوضة، كشاف كبير هينور قوي. هو دخول ربنا في حياتنا كده، لما ربنا يدخل حياتنا بينور إيه؟ الدنيا كلها. الدنيا كلها تلاقيها إيه؟ بنور ربنا إحنا ماشيين. يعني في التسبيحة هتقول إيه؟ كل نفس أعطيه يبارك اسمك القدوس. هل إحنا ده عندنا ولا مش عندنا، ولا كلام بنقوله في التسبيحة وخلاص؟ إحنا عايزين نبقى عايشين اللي بنقوله، لأن إحنا لو قلنا وخلاص الكلمة ما بتوصلش للي قدامنا. لو أنا واقف أصلي وواقف بقول كلام جميل قوي وأنا واقف أصلي، عشان الناس تقول عليا إن أنا بقول كلام جميل، لكن مش حاسس الكلام اللي أنا بقوله، يبقى ده ملوش لازمة خالص. لو أنا صايم نفس الكلام برضه، صايم ولا بصلي ولا بقرا في الإنجيل ولا بعمل اللي المفروض يتعمل، يبقى الصيام ده إيه؟ صيام أكل، ملوش لازمة، ملوش لازمة خالص. ربنا عايز صوم القلب، زي ما سيدنا بابا بيقول. سيدنا بابا بيقول إيه؟ إن الخطية والزنا بيطلعوا من القلب. فإحنا عايزين إن إحنا نبقى قلبنا منور بوجود ربنا فيه. كنت حكيت لكم على قصة قبل كده بس أحكيها تاني. بتاع موكب كان ماشي بتاع ملك، فالمهم والموكب ده ماشي، فكان في واحد فقير ماشي في الطريق. فالمهم والموكب ده معدي، فكان في زيطة وكده. فالمهم يعني عربية من بتاع الموكب دولة داست على واحد من الناس الغلابة اللي واقفين على الطريق. فالمهم الموكب وقف لأن الملك وقف الموكب وقالوا ده يتعالج على حسابي في أكبر مستشفى. فالمهم ودوه مستشفى ده، وبعد كده قالوا إن هو عايز دم لأن هو نزف كتير. فقعدوا يدوروا يدوروا يدوروا مش لاقيين نوع دم زي بتاع الراجل ده الغلبان ده. فمالقوش غير دم الملك هو اللي ينفع للراجل الغلبان. فالمهم سألوا الملك أنت موافق إن احنا نعمل كده؟ قال لهم أنا موافق. فالمهم اداله من الدم بتاعه. فالمهم الملك وصى طبعا الناس بتاع المستشفى وكده. وبعد كده بقى قالوا له لما تخف وتبقى كويس تعالى القصر بتاع الملك عشان الملك عايزك. المهم الراجل ده خف وخد الدم بتاع الملك. وبعد كده وهو داخل القصر، كل الناس لقيها بتعظمه، اتفضل واعمل، مع انه هو راجل فقير وغلبان، يعني راجل ملوش عازه. يعني مين ده؟ يعني مين ده؟ والراجل بعد يقول في نفسه انا مين انا عشان يعملوا لي ده كله؟ لحد ما دخل جوه خالص القصر ولقى يعني زي رئيس الوزراء كده بيعظمه، وتفضل واعمل. يا جماعه في ايه ده؟ انا حته راجل غلبان ماليش لازمه اصلا. فبيسال رئيس الوزراء ده بيقول له انت بتعمل معايا كده ليه؟ انتوا بتعملوا كلكم معايا كده ليه؟ قالوا له عشان انت بيجري جواك دم الملك، دم الملك جواك، فانت عشان كده انت غني بدم يسوع، انت غني بدم المسيح اللي جواك. هل احنا مقدرين ده ولا لا؟ احنا مقدرين نعمة وجود ربنا في حياتنا دي ولا لا؟ هل قلبنا منور بوجود ربنا فيه ولا لا؟ هل احنا مقدرين التناول اللي احنا بنتناوله ده ولا لا؟ التناول يا قدسين بيدي قوة. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا أثبت فيه. هل إحنا بنثبت في ربنا لما بنتناول، ولا زي ما دخلنا زي ما طلعنا؟ يعني أنا بشوف بعيني نبقى فين نهزر برا ونضحك وما كان ندخل نتناول، مش عارف يبقى لو ده الشغال ونطلع برا أصل أنا عايز أغير جو. غير جو إيه؟ احنا واقفين وقت القداس ده بناخد بركة كل حاجة بتتعمل في القداس دي، لها بركة حتى لو احنا مش فاهمين، بس القداس ليه بركته وليه نعمته. ملائكة نفسها بتبقى حاضرة وقدسين. يعني ابونا في التقصر السرياني جه في مرة كان بيصلي على المسبح وكل شوية يقف في المجمع، في يا ابونا في يا ابونا، فقال لهم انا كلهم كنت اذكر قديس، كان يجي في المسبح. ونفس الكلام ده بيقولوا ان هو حصل مع انبا اثناسيوس هنا في المطرانية، كان برضو كان بيصلي في مرة، أنا ده اللي أنا سمعته يعني مش عارف صح ولا غلط، كان بيصلي في مرة هنا في مطرانية وبعد كده طلع كل الشمامسة بره المسبح. فليه سيدنا قال؟ عشان المسبح كان مليان قديسين وملائكة. المسبح اللي احنا بنقف نهزر ونلعب ونلعب في الموبايل ونهزر ونقول ونعمل ونبص وندين ونعمل حاجات كتير قوي، المسبح ده ظهر فيه قديسين وملائكة كتير. احنا وكل يوم جسد ربنا ودمه على المسبح. احنا اللي احنا بنعمله في وقت القداس من هزار وتهريج ده لعدم ايماننا الكامل ان ربنا موجود في المسبح، موجود في الكنيسه. فاحنا عايزين يبقى عندنا الايمان ده ان احنا داخلين الكنيسه، الكنيسه يقولوا عليها ايه؟ بيت الملائكه، بيت القديسين. القديسين هم موجودين في الكنيسه بيهزروا؟ لا. بيلعبوا في موبايل؟ لا. بيبصوا ويدينوا لغيرهم؟ لا. انا بقول لكم اهو، انا نفسي كل واحد فيكم يدخل الكنيسه يطلع قدام، ما تقعدش ورا ده ابدا، لان انت واقف ورا وتبص على داخل واللي طالع واللي بيعمل واللي بيشرب واللي بيعمل والبت والواد والصغيره والكبير ومش عارف ايه. ادخل الكنيسه اطلع قدام. انا عايزك انت يا رب النهارده انت اللي هتنور حياتي. انت انا جاي لك النهارده، انت النهارده بتاعي وانا بتاعك النهارده. انا مش عايز حد تاني يشغلني عنك، انا عايز وجودك بس يا رب هو ده اللي ينور حياتي. انا عايز اتملي منك النهارده، انا عايز اثبت فيك زي ما انت قايل في الانجيل. انا عايز اتناول النهارده ويكون التناول ده بركه ليا فعلا ولحياتي. يعني من يقبل الي لا اخرجه خارجا، من يقبل الي لا اخرجه خارجا، بل ناتي اليه وعنده نصنع منزلا. انت يا رب انا هجي لك النهارده، انت هتدخل قلبي وتنور قلبي وتطرد كل حاجه وحشه، وانا واثق يا رب ان انت وجودك في حياتي هيديني نعمه في المذاكره، وهيديني نعمه في حياتي، هيديني نعمه في عين الناس. الناس كلها لما تشوفني تقول مايكل ده ابن ربنا، مايكل ده مسيحي، مايكل ده بيحضر كنيسه ومواظب ومش يعني بيحضر وخلاص من اجل الحضور. لا، انا بحضر من اجل ان انا النهارده عايز اخد بركه. انا عايز كل واحد فيكم اللي ما صامش يبتدي بقى يصوم، لان احنا خلاص الحد جاي اهو، يعني حد النص زي ما بيقولوا عليه، يعني نبطل تهريج بقى. والاكل مش الاكل هو اللي يخليكم تذاكروا، والاكل مش اللي يخليكم تذاكروا تركزوا وتعملوا الكلام ده. فمعلش اللي ما صامش يصوم، اللي ما بيصليش يصلي، اللي ما بيعملش مطانيات يعمل، لان صدقوني هتحسوا بركه الحاجات دي بعدين. مرة خادم وانا في جامعة كان بيقول يا مايكل احضر على قد ما تقدر تسبيحة وكنيسة وقداسات. فبسأله ليه انت بتقولي كده؟ انا في الجامعة كده كده كنت فاضي، جامعة الصبح وبالليل ما بعملش حاجة، وساعات طبعا كتير ما بنروحش الجامعة والكلام ده. فبقوله انت ليه بتقولي كده؟ قال يا مايكل انت لو اشتغلت مش هتلاقي الوقت ده اللي تعمل فيه اللي بتعمله دلوقتي. انا زمان كنت بحضر تسبيحة كل يوم، كنت بحضر قداس كل يوم، لكن لما اشتغلت مفيش. ليه؟ لان الشغل من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 5 الظهر، فمفيش وقت ان انا اعمل اللي كنت بعمله زمان، مفيش الوقت الفاضي اللي انا كنت الاقيه زمان. فعلى قد ما تقدروا حاولوا ان انتوا بكل الطرق تشبعوا من ربنا دلوقتي. اذكر خالقك في ايام شبابك، في ايام شبابك، الايام اللي انتوا فيها دي امسكوا في ربنا قوي، لان انتوا بعد كده لما تتشغلوا في مشاغل العالم هتبقوا فاكرين ان في ربنا في الدنيا. لكن الانسان اللي دايما كان عايش حياته وربنا بعيد عنه، لما يشتغل، لما تيجي تقول له ما بتحضرش الكنيسه ليه؟ اصل انا مش فاضي. ما بتحضرش القداس ليه؟ اليوم الجمعه ده اليوم الوحيد اللي بنام فيه، هو انا هبقى كل يوم هصحى بدري وانا هنام امتى؟ فاهمين؟ فعلى قد ما تقدروا دلوقتي اشبعوا بربنا، اشبعوا بوجوده في حياتكم، احضروا قداسات كويس واستفادوا من القداس كويس، احضروا تسبيحه كتير. احنا بنعمل تسبيحه يوم الاربع مع استاذ جون، ويوم السبت في مطرانيه، يوم السبت من الساعه 7 للساعه 8:30 9. فاللي يقدر يجي الاثنين والجمعه، تعملوا جمعه؟ لا مش عامل، استاذ مايكل بيعمل جمعه بعد درس الكتاب. فعلى قد ما تحضروا قديسين، على قد ما تقدروا احضروا قداسات، تسبحه، واصبوا على الاعتراف. اللي ما صامش يصوم، لان خلاص فاضل 3 اسابيع واسبوع الايام يبتدي، احنا خلاص قربنا يعني من النهايات. فخدوا بركه الصوم، خدوا بركه الصلاه، خدوا بركه المطنيات، لان ده هينفعكم بعدين. صدقوني مش هتحسوا بقيمه اللي انتوا بتعملوه دلوقتي ده غير بعدين. الحاجات اللي البركات اللي انتوا بتاخدوها دي بتنفعكم بعدين جدا جدا جدا، وبتفضل سايره في حياتكم. يعني وجود ربنا في حياتكم صدقوني هينور. انا قلت لكم من شويه لو حطينا كشاف في اوضه ضلمه هينور الاوضه كلها. قلبك ده اوضه صغيره مظلمه بوجود الخطيه فيها، لو دخلت ربنا جوه الاوضه المظلمه دي هينور وهيطرد كل حاجه وحشه. المكان المظلم ده بيبقى فيه ايه؟ تعابين وخفافيش وصراصير وفران وقرف قرف، لانه مكان مظلم، مكان مش مفيش حد بيجيه. فتخيل بقى ربنا نفسه دخل جوه قلبك، دخل جوه الاوضه الضلمه دي، هيبقى قلبك عامل ازاي؟ كل القرف ده كله هيطلع بره. فدخلوا ربنا جوه قلبكم وصوموا، اللي ما صامش وصلوا، حتى واللي صايم يصوم صيام صحيح. صيام صحيح ده يعني تبقى يعني مركز مع ربنا قوي في الصيام. هو الصيام ده فتره انقطاع، زي ما قلنا قبل كده ان انت بتنقطع عن حاجه عشان تشبع حاجه تاني. احنا بننقطع عن الاكل عشان نشبع الروح، بنمنع الجسد من الماده عشان نشبع الروح بروحيات. فانت بتمنع جسدك عن الاكل لكن بتشبع روحك بحاجات تاني. حتى لو انت بتذاكر قول يا رب يا صوم مسيح ارحمني عن الخاطئ، يا رب يا صوم مسيح باركني عن الخاطئ، يا رب يا صوم. صلاه السهميه دي تطلع سهم كده بيطلع فوق في السماء على طول، ربنا بيسمع على طول، ربنا بيقبل منك كل صلاه انت بتقولها. فأي صلاة بتقولوها، كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. أنا يا رب أؤمن أن أنت قادر أن أنت تديني النجاح يا رب في الثانوية عامة، لكن أنا مؤمن زي ما سمعنا الخراز عمل إيه؟ نقل الجبل جبل بالإيمان، مش بالكلام، مش هللويا وقديس والكلام اللي احنا بنعمله ده، ده كله احنا بنهزر. لكن الايمان الصح، الايمان الصح ان انا اؤمن ان الجسد والدم دول جسد ودم فعلا اللي عم اسبح، ان التسبيحه اللي انا بحضرها دي انا بكلم ربنا، لان التسبيحه دي هي لغه السمائيين، لغه السمائيين. لو انا مش متعود من دلوقتي ان انا اسبح ربنا، لما اطلع فوق اعمل ايه؟ ده لو طلعت مش هعمل حاجه، مش هيبقى ليه وجود اصلا. انا مش متعود على التسبيحه وان انا اكلم ربنا من دلوقتي، اما اطلع فوق اعمل ايه؟ لا، يبقى انا اتعود على التسبيح من دلوقتي، اتعود على حضور القداس من دلوقتي، ان انا اخد البركه كلها. ولما اطلع من القداس بعد اذنكم، يعني في ايه في مقوله تقول ايه؟ اذا صرح الشعب فروا. يعني ايه؟ اذا ابونا قال امضوا بسلام سلام رب يكون معكم، فروا يعني اجري امشي. لان انت لو وقفت بعد القداس هتعمل ايه؟ هتهزر وتضحك وتبص على ده وعلى دي وهتعمل حاجات كتير قوي. انا النهارده يا رب خدت بركه وخدت نعمه منك، انا عايز احافظ على البركه اللي انا خدتها النهارده دي. عشان كده يقولوا لنا في الكنيسه ايه؟ لما تتناول النهارده ما تاكلش لب، لما تتناول النهارده ما تاكلش لبان، لما تتناول النهارده ما تدوس حافي. ليه؟ لان انا خدت دم ربنا جوايا وجسده. فانا لو دوست حافي واتعورت في رجلي، ما هو الدم اللي انا خدته ممكن يطلع في، فاهمين؟ لو كلت البانه، ما انا لما هطلعها من بقي إيه؟ اللي انا خدته البركه اللي انا خدتها دي طلعتها. بس هو الموضوع مش حرفي قوي كده، يعني احنا مش بنقول ان يعني نقفلها على نفسنا قوي كده، بس على قد ما نقدر، على قد ما نقدر ان احنا نحافظ على النعمه اللي احنا خدناها. انا النهارده خدت جايزه حلوه ماشي احافظ عليها، لان انا لو سبتها للتراب هتبوظ. الاوضه الضلمه اللي هو قلبنا لو دخلنا فيه ربنا هينور. فبعد اذنكم اي حاجه نحضرها بعد كده، حتى الاجتماع، اي حاجه نحضرها، قداس، اجتماع، تسبيحه، صلاه، اي حاجه في الدنيا جوه الكنيسه فيها بركه، فحافظوا ان انتوا تحافظوا على البركه دي. ممكن؟ ممكن مش سامع؟ ممكن. ربنا يبارك حياتكم.